فالصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس وكلهم عدول، شهد الله لهم بالخيرية وعدلهم ورضي عنهم، وشهد لهم بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومناقب الصحابة وفضائلهم وميزاتهم كثيرة لا تحصى، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فشأنهم عظيم ومكانتهم رفيعة ومنزلتهم عالية وخصائصهم كثيرة. ثم هم مع فضلهم متفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، ليسوا في الفضل سواء، وليسوا في الخيرية على درجة واحدة، بعضهم أفضل من بعض، يتفاوتون في الفضل. والمصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان فضل الصحابة رضي الله عنهم وبيان المفاضلة بينهم. وإذا علمنا من خلال هذا الفصل فضل الصحابة رضي الله عنهم والتفاضل بينهم، فالتفاضل عائد إلى الإيمان وطاعة الله عز وجل وامتثال أوامره، فيكون هذا نوعا آخر يضم لما سبق من الأدلة الدالة على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وأن أهله ليسوا فيه سواء، ويتفاضلون في خصال الإيمان لا يكونون فيها على درجة واحدة. فليس كل أحد في الصديقية مثل أبي بكر، وفي الحديث أحيا أمتي عثمان، وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن عمار بن ياسر ملئ إيمانا حتى مشاشه. فهذا كله يعني فضل الصحابة وتميزهم بالعبادة وعنايتهم التامة بها والاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام يدل على التفاضل في الإيمان، وأن أهل الإيمان ليسوا فيه على رتبة واحدة. وهذا يبين شناعة قول المرجئة وفداحته، إذ كيف يقال عن أحد الأمة بأنه في الفضل كالصحابة أو كأبي بكر أو كعمر؟ وهذا قول من يقول إن أهل الإيمان في أصله سواء، وأنه لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه سواسية كأسنان المشط. فهذا قول باطل عاطل، وما يترتب عليه من النتائج السيئة والعقائد الباطلة كثيرة لا تحصى. المصنف رحمه الله أخذ يتكلم عن التفاضل بين الصحابة الكرام، قال: ونعتقد أن خير هذه الأمة وأفضلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة، في الهجرة والغار، أبو بكر الصديق. وذكر جملة من صفاته، فهذا جملة من الاعتقاد، من اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أن أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليس فيهم من هو أفضل منه، فهو أفضل الصحابة على الإطلاق وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو صاحبه الأخص، فله في الصحبة خصوصية وسبق وتميز ومواقف عظيمة، حتى إنه الصحابي الوحيد الذي ذكر بهذا اللقب في القرآن الكريم، إذ يقول لصاحبه هذا ما ناله أحد، تنصيص على الصحبة، صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو صاحب النبي الأخص، وهذا فيه تميز أبي بكر رضي الله عنه في الصحبة، وهذا فيه إشارة إلى أن الصحبة أو الصحابة في الصحبة متفاضلون من حيث السبق ومن حيث البلاء ومن حيث التقديم للإسلام ومن حيثيات عديدة. وأبو بكر رضي الله عنه كان سباقا، ومن يقرأ الآثار في حياته العملية ومواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته يجد أنه كان سباقا رضي الله عنه، والصحابة شهدوا له بذلك، شهدوا له بأنه كان سباقا لهم في كل خير رضي الله عنه وأرضاه. فكان صاحبه الأخص وأخوه في الإسلام، لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، وهو أول من أسلم. الصحابة كلهم إخوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، أخوة الإسلام، لكن هنا يشير إلى خصوصية أن أبا بكر رضي الله عنه من أول الأمر، وهو أول من أسلم من الرجال. قال: وأخوه في الإسلام ورفيقه في الهجرة والغار، لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ولما دخل الغار كان معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي ذلك قول الله تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه معية خاصة لهذين الصاحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال: ووزيره في حياته. والوزير هو العوين والمساعد ومن يستشار ويؤخذ برأيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان وزيره أبو بكر، ووزارته قديمة من أول الأمر، وزارته قديمة، فهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من المواقف والشؤون يستشيره وينظر في رأيه. وزيره في حياته وإلى أن مات وهو إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصاحب الملازم والوزير المؤتمن، ودائما يستشيره عليه الصلاة والسلام. قال: وخليفته بعد وفاته، فهو أول الخلفاء الراشدين، وهو خليفة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: وخليفته بعد وفاته عبد الله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة، بالباء بالفاء وليس بالباء. ثم ذكر عمر الخليفة الثاني قال: ثم بعده الفاروق أبو حفص عمر بن الخطاب الذي أعز الله به وأظهر الدين. ولقب بالفاروق لأن الله عز وجل فرق به بين الحق والباطل، وأيد به الدين، ونصر به الإسلام. وقد جاء في الحديث: اللهم أعز هذا الدين بأحد العمرين. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفرح الصحابة بإسلامه، ونصر الله عز وجل به دينه. ثم بعده ذو النورين أبو عبد الله عثمان بن عفان الذي جمع القرآن وأظهر العدل والإحسان. هو يذكر كل صحابي ويشير إلى طرف يسير من مناقبه بحسب ما يحتمله هذا المختصر. فذكر عثمان وذكر لقبه ذو النورين، فلهذا اللقب قيل فيه لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يحصل لأحد مع أي نبي خص بذلك. وقيل في ذلك أقوال أخرى أوصلها المحب الطبري إلى 5 أقوال، لكن المشهور في هذا لأنه تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تحته 1، فلما توفيت أخذ الأخرى رقية وأم كلثوم. قال: الذي جمع القرآن، بإشارة من الصحابة جمعهم على كتابة واحدة، على رسم واحد للمصحف، حتى لا يختلف الناس في كتاب الله عز وجل. وأظهر العدل والإحسان، والمصنف رحمه الله نص على هذه الفضيلة لعثمان ردا على دعاوى بعض المبطلين أن عثمان كان يحابي ولم ينصف وغير ذلك مما ذكر في مبررات قتله. فالبعض كان يدعي فيه دعاوى أنه كان يحابي قرابته ولم يكن عدلا ولم يكن، وهذا باطل، قول باطل في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. فالمصنف يشير إلى هذه الفضيلة وفي الوقت نفسه يرد على تلك المقالة. قال: ثم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه. الختن هو زوج البنت، وعلي رضي الله عنه كان ختن النبي صلى الله عليه وسلم، تحته ابنة النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة. وختنه علي ابن أبي طالب رضوان الله عليهم، يعني الأربعة المذكورين. فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون، هذه ألقاب لهم جميعا: الخلفاء الراشدون، الأئمة المهديون. الخلفاء لأنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام، والراشدون من الرشاد وهو ضد الغواية، والأئمة من الإمامة وهم قدوة في الخير، والمهديون من الهداية وهي ضد الضلال. وهذا الوصف مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الراشدين المهديين، الراشد ضد الغاوي، والمهدي ضد الضال. وهذا فيه إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل، في إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل. الراشد أي من ليس عنده غواية بل عنده بصيرة وعلم وفهم ودراية بدين الله جل وعلا. والمهدي ضد الضال، وهذا فيه إشارة إلى صلاح العمل، صلاح العبادة والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. فوصفهم بهذين الوصفين الراشدين المهديين إشارة إلى صلاح العلم وصلاح العمل، وأنهما قدوة في هذين الأمرين. ولهذا قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، الخلفاء الراشدين المهديين، فهم راشدون ومهديون، ومن كان كذلك فهو إمام وقدوة في الخير. فالألقاب الأربعة كلها في هذا الحديث، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قوله وتمسكوا بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد والهداية، هذا نظير وصف الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله في سورة النجم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفي الضلال فيه إثبات كمال ضده وهو الهداية، ونفي الغواية فيه إثبات كمال ضدها وهو الرشاد. ثم هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله في ترتيب الصحابة أو ترتيب هؤلاء في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه أحد. وإنما بعض أهل السنة عرف عنه تفضيل عثمان، تفضيل علي على عثمان، وهم متفقون في تفضيل أبي بكر ثم عمر. وبعض أهل السنة قدموا في الفضل علي على عثمان. أما ترتيبهم في الخلافة باتفاق أهل السنة بلا خلاف بأن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. واستقرت كلمة أهل السنة والجماعة فيما بعد أن ترتيبهم في الخلافة، أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وهذا الترتيب كان معروفا عند الصحابة، جاء عن عمر ابن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في سنن أبي داود: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نقول أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ويبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر. وجاء عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا المعنى، وجاء في هذا المعنى آثار عديدة عن الصحابة وعن السلف. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. لما أنهى رحمه الله الكلام على الخلفاء الراشدين فضلهم والمفاضلة بينهم والإشارة إلى بعض فضائلهم، انتقل للكلام على بقية الستة المبشرين بالجنة، فذكر طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. فهؤلاء إضافة إلى الخلفاء الراشدين يعرفون بالعشرة المبشرين بالجنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بالجنة، وهذا ورد في عدة أحاديث، منها حديث سعيد بن زيد وحديث بن عبد الرحمن بن عوف بشرهم عليه الصلاة والسلام بالجنة في مجلس واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وذكر هؤلاء العشرة. بعض أهل العلم أفرد هؤلاء العشرة وذكر مناقبهم وفضائلهم بمصنفات خاصة، منهم المحب الطبري رحمه الله في كتابه الرياض النظرة في مناقب العشرة، هو مطبوع في مجلدين، أفرده لذكر مناقب هؤلاء العشرة وفضائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعض أهل العلم نظموا هؤلاء العشرة في أبيات، والأبيات التي نظم فيها هؤلاء العشرة كثيرة، منها هذين البيتين: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. وهذا البيت مع أبيات أخرى تجدونها في مقدمة الرياض المستطابة للعامري. قال: فهؤلاء العشرة الكرام البررة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لهم بها كما شهد لهم بها اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. وهذا فيه إشارة إلى طريقة أهل السنة والجماعة في التعامل مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ومن ذلك الشهادة بالجنة والتفضيل بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتباعا لقوله وامتثالا لأمره. قال: وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن السلام ولبلال بن رباح ولجماعة من الرجال والنساء من أصحابه. ثابت بن قيس، شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة ثابتة في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رضي الله عنه: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد هو من أهل الجنة إلا لعبد الله بن السلام. هذا الحديث يتعلق بعبد الله بن سلام. أما ثابت بن قيس فقصة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة أيضا ثابتة في الصحيحين، عندما نزل قول الله تبارك وتعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وكان رضي الله عنه جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية اعتزل في بيته وبقي في بيته، فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه، فأتاه أحد الصحابة فقال: إنني في النار. قال: إنني في النار لأنني أرفعكم صوتا. والله عز وجل أنزل قوله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم. كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فخاف من هذه الآية وظن أنه معنيا بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنة، فشهد له بالجنة. وعبد الله بن سلام أشرت إلى حديثه، وبلال بن رباح قول النبي صلى الله عليه وسلم إني سمعت خشف نعلي بلال في الجنة. قال وبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وهذا الحديث في الصحيحين. والقصب قيل هو اللؤلؤ المجوف، ولا صخب فيه ولا نصب أي ليس فيه شدة ولا عنت ولا تعب، وإنما هذه الأمور تكون في الدنيا، أما الجنة فلا. وأخبر أنه رأى الرميصاء بنت ملحان في الجنة، والرميصاء هي زوجة أبي طلحة، وهي أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قد شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. والشهادة لها بالجنة مع بلال جاء في حديث واحد في سنن أبي داود وغيره، قال أريت الجنة وسمعت فيها خشف نعلي بلال، ورأيت امرأة أبي طلحة التي هي الرميصاء، وهذا جاء في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه. لما أشار المصنف رحمه الله إلى بعض من شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال فكل من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له، ولا نشهد لأحد غيرهم، يعني معين، لا نشهد لمعين غيرهم إلا من شهد له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بل نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ونكل علم الخلق إلى خالقهم. هذه طريقة أهل السنة في الشهادة، لا يشهدون لمعين بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسن، إذا رأوا أحدا من المسلمين على خير وإحسان وطاعة وعبادة وإقبال على الله عز وجل قالوا نرجو أن يكون من أهل الجنة، نحسبه من أهل الجنة، إن شاء الله أنه من أهل الجنة، ونخاف على المسيء، يعني من أساء نخاف عليه، لكن لا يجزم لمعين بجنة أو نار إلا من شهد له النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال ونكل علم الخلق إلى خالقهم، ومعنى نكل أي نفوض، فنكل علم الخلق إلى خالقهم، يعني العلم بحالهم وخاتمتهم وصدق إيمانهم وما يستحقونه من جنة أو نار، سعادة أو شقاء، هذا كله نكله إلى الله عز وجل. قال فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيك الكريم، ولا تحد عنه ولا تبتغي الهدى في غيره. هذا الكلام عائد لما سبق في العقيدة التي أوردها المصنف بما في ذلك ما أشار إليه في تمامها من تفاضل بين الصحابة وشهادة لمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة وغير ذلك مما ذكره قبل ذلك، كله مبني على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله أشار إلى يعني هذا المعنى في مقدمة الكتاب، وأشار إليه في أثناء الكتاب غير مرة، وأشار إليه هنا في تمام. فأهل السنة في كل صغير وكبير، وفي كل أمر من أمور المعتقد والدين يبنونه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا المصنف يقول: خذ كل ما ذكرت لك في هذا الكتاب وهو ليس مني، لم آتي به من عند نفسي. هذه العقيدة وغيرها من عقائد أهل السنة لم ينشئها مؤلفها من قبل نفسه، ولم يبتكرها من بنات عقله، وإنما جمع فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: خذ ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز وكلام نبيه الكريم، يعني لم آتي بشيء من عند نفسي. قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طلب منه أن يكتب اعتقادا، فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني. وفي موضع قال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، وليس للإمام أحمد. الاعتقاد لله والرسول، الاعتقاد ما جاء في القرآن الكريم، وما جاء في صحيح البخاري ومسلم، وما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه لا توجد إلا عند أهل السنة رحمهم الله، اعتقادهم مبني ومعتمد فيه اعتمادا كاملا على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ليس منهم أحد ينشئ أي أمر في الاعتقاد من قبل نفسه، ولا يتكلم في أي مسألة من مسائل الدين إلا وعنده فيها دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. بخلاف أهل الأهواء، فأهل الأهواء يبنون اعتقادهم على آرائهم أو أذواقهم أو مواجيدهم، أو على القصص والأخبار والمنامات، أو على الحكايات، أو على أمور أخرى كثيرة. فمصادر الاعتقاد عند أهل الأهواء كثيرة، ولهذا تعددت الأهواء وكثرت العقائد. ومن لزم الكتاب والسنة واعتصم بحبل الله فإنه سيكون بإذن الله تبارك وتعالى على عقيدة واحدة. وهذا من أسباب، من أعظم أسباب ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات عبر تاريخ طويل وعمر مديد. عقيدة ثابتة ما تتغير. لما تقرأ عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة أهل السنة في هذا الزمان تجدها عقيدة واحدة، كأنها عقيدة رجل واحد. لماذا؟ لأن المنبع واحد، كلهم يعتمدون على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا الثبات للعقيدة في هذا العمر الطويل والزمان المديد يعود إلى هذا السبب، ويعود أيضا إلى أسباب أخرى جمعتها في رسالة طبعت في هذه الأيام بعنوان: ثبات عقيدة السلف وسلامتها من التغيرات. وبينت كمال هذه العقيدة وجمالها وسلامتها، وأنها ثابتة، ثابتة من حيث هي وثابتة في قلوب أهلها. فأهل السنة صاحب العقيدة الصحيحة المبنية على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ثابت عليها بإذن الله، لا يتغير ولا يتلون ولا يتنقل. أما أصحاب الأهواء فالسلف قديما يسمونهم أهل التنقل في الدين، لأن الواحد منهم ما يثبت على عقيدة واحدة، وهذا عائد إلى البنية التي أقاموا عليها عقائدهم. إن كانت العقل، وكثيرا ما تقام عقائد على العقول، إن كانت العقل فالعقول متفاوتة، ولهذا يبني أحدهم عقيدة على عقل فلان من الناس ثم يجد آخر أقوى منه عقلا وأشد منه محاجة فينتقل إلى عقيدته وهكذا. ولهذا يذكر أن مالك بن أنس رضي الله عنه أتاه رجل وقال أريد أن أتجادل معك. قال فإن غلبتني، قال تتبعني، قال فإن غلبتك، قال أتبعك، قال فإن جاء شخص ثالث وغلبنا، قال نتبعه. قال ليس الدين لمن غلب، يعني ليس الأمر مغالبة ومخاصمة والغالب هو الذي يكون، ليس الدين لمن غلب، الدين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال فكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا الكتاب والسنة لجدله. فهذا يعني سبب ثبات هذه العقيدة وبقائها من حيث هي، وأيضا من حيث ثباتها في قلوب أهلها. رأيت أهل السنة على اختلاف أزمانهم واختلاف بلدانهم واختلاف ألسنتهم تراهم على عقيدة رجل واحد، وهذا عائد إلى سلامة المصدر وسلامة المنبع. ومن أخذ من المنهل الأول وجد بقية الموارد كدرة، لكن هذا أمر لا يدركه أهل الأهواء. من اشتغل بالعقول أو اشتغل بالمنامات أو اشتغل بالأذواق والمواجيد أو غير ذلك لا يدرك ما يدركه أهل السنة من حلاوة في المعتقد ولذة في الإيمان مأخوذة من هذا المنبع الصافي والمنهل العذب كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ولا تبتغي الهدى في غيره، لأن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة ضل. وفي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فمن ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة ضل. وفي هذا أيضا قول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يتبع الهدى وهو ما في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لن يضل. ولهذا يقول ولا تتبع الهدى ولا تبتغي الهدى في غيره، لأن من ابتغى الهدى في غيره يعني في غير هذا الطريق فإنه يضل ويزيغ. ثم حذره، ثم حذر قارئ هذا المعتقد من أباطيل أهل الأهواء. قال ولا تغتر بزخارف المبطلين، بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين. سمى ما عند المبطلين زخارف، لماذا؟ لأن ما عندهم باطل وباطلهم ممجوج ومردود، ويأباه كل مسلم، لكنهم ينفقون هذا الباطل بين الناس ويروجونه فيهم بالزخرفة، يزخرفون الأقوال، يزينونها وينمقونها ويلبسون الحق بالباطل ويعرضونها في قالب الحق، وبهذه الطريقة تنفق. ولا يوجد صاحب باطل على الإطلاق يعرض باطله بين الناس على أنه باطل، أو يعرض بدعته على الناس على أنها بدعة، كأن يقول لهم هذا نوع من الباطل أوصيكم به، ما يوجد. لكن كل مبطل يعرض باطله بإلباسه لباس الحق وزخرفته وتزيينه. ولهذا الجهال والعوام ومن لا فقه لهم ولا علم لما يرون هذه الزخرفة والبهرجة التي يضعها أهل الباطل على باطلهم يغترون. ولهذا يسمون مثلا تعطيل الصفات تنزيها، ويسمون إثبات الصفات تجسيما، وكل يعني أمر حق لا يريدونه يسمونه باسم مستشنع، وكل باطل يريدون تقريرا يلقبونه بألقاب جميلة. هذا كله من الزخرفة، وإنما نفق الباطل بين الناس بالزخرفة والبهرجة التي يضعها أهل الباطل لباطلهم. ولهذا لا يجوز لا ينبغي المسلم أن يغتر بزخرفة القول، ولا تغتر بزخارف المبطلين وآراء المتكلفين. وهذا فيه إشارة إلى أن ما عند أهل الباطل هو آراء، آراء هي من نتاج عقولهم وبنات أفكارهم. ولهذا لما يقرأ طالب العلم في كتاب لأهل السنة وكتاب لأهل الأهواء في المعتقد، يجد صاحب السنة ينطلق من آيات وأحاديث ليس إلا، ويجد صاحب البدعة والهوى ينطلق من آراء وتنبعث كتابته منها، ثم يتكلف فيما بعد ليستدلها. ولهذا طريقة أهل الأهواء أن الواحد منهم يعتقد ثم يستدل، يعني العقيدة عنده موجودة قبل القرآن وقبل السنة، لكنه ينظر في الآيات وفي الأحاديث ليحاول لويها وأطرها بأن تكون دليلا له في معتقد. وهذه طريقة أهل الباطل عموما، يعتقد ثم بعد ذلك يستدل، أو يعتقد وإذا تبين له أن آية تعارض اعتقاده أو حديثا يعارض اعتقاده أوردها ليرد المعارضة. مثلا من ينكر علو الله، تجد يعني عامة هؤلاء يريدون قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، لكن يريدونه مورد الرد. يقول ابن تيمية حتى إنك يعني لتراه لم يأتي بالآية إلا ليردها، يعني لم يأتي بها أصلا إلا ليردها. وهذا يدل على أن ما لها اعتبار. ولهذا لاحظ يقرر بشواهد يعني عقلية فاسدة كثيرة نفي العلو، ثم يأتي ويقول فإن قيل ما قولكم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لماذا جاء بالآية هنا؟ لترد. هو لم يأتي بها أصلا إلا ليردها. وهذه طريقتهم في التعامل مع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال فإن الرشد والهدى والفوز والرضا فيما جاء من عند الله. الرشد والهدى مضى الكلام عنه، وعندما يجتمع الرشد مع الهدى فالرشد في العلم والهدى في العمل، وإذا ذكر كل واحد منهما مفردا تناول معنى الآخر. والفوز أي في الدنيا والآخرة وبرضا الرب تبارك وتعالى، والرضا فيما جاء من عند الله، والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمصنف أيضا يشير إلى أمر سبق أن نبه عليه، وهو أن المسلم ينبغي أن يعود نفسه مع كل ما جاء في القرآن والسنة بأن يتلقاه بالقبول والرضا. وإن استوحش من بعض الأمور يعني ضعف بصيرته وقلة علمه ليتهم رأيه في الدين ويرضى بما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، يعود نفسه أن يكون على هذه القدم قدم التسليم وقدم الرضا لكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون. المحدثون من الإحداث وهو الابتداع، وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالإحداث إنشاء شيء في الدين ليس منه ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي للمصنف رحمه الله كلام عن هذا. لا فيما أحدثه المحدثون وأتى به المتنطعون. والتنطع التكلف، والمتنطع المتكلف. وما أتى به المتنطعون أي الذين لم يسعهم ما في الكتاب والسنة، فأخذوا يتكلفون أشياء وأمورا يأتون بها من قبل أنفسهم، لم يسعهم ما في كتاب الله ولم يسعهم ما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يسعهم ما كان عليه الصحابة الكرام ومن اتبعهم بإحسان، فتنطعوا وتكلفوا وأخذوا يأتون بأمور ويستحسنون أشياء ويرفقونها بالدين. وأتى به المتنطعون من آرائهم المضمحلة. والإضمحلال هو التلاشي والتصاغر، فهي آراء حقيرة، آراء واهية، آراء لا تقوم على عقول راجحة وأفهام سوية، بل تقوم على عقول فاسدة، فهي آراء مضمحلة. ونتائج من آرائهم المضمحلة ونتائج عقولهم الفاسدة. وهؤلاء إنما أتوا من فساد العقول، فسدت عقولهم فبنوا عليها الدين، وإلا لو صحت العقول لقبلوا أو لتلقوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضا والتسليم. ثم أعاد رحمه الله ناصحا قال: وارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الرضا ينال العبد حلاوة الإيمان وطعمه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ارض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عوضا من قول كل قائل وزخرف وباطل، يعني لا تغتر بأقوال الناس ولا زخارفهم ولا أباطيلهم، وعليك بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والرضا بما جاء فيهما. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: العلم شيئان، نقل مصدق وبحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مزوق. وما سوى ذلك فهذيان مزوق، هذا نظير كلام المصنف رحمه الله هنا. فأهل الباطل ليس عندهم إلا هذيان وآراء فاسدة وتقريرات باطلة، لكنهم زوقوها، زخرفوها، نمقوها، ألبسوها قوالب الحق فنفقوها بذلك بين الناس وروجوها فيهم. فالمصنف رحمه الله ختم يعني بهذه الخاتمة التي فيها التأكيد على الاعتماد على الكتاب والسنة والتعويل على ما جاء فيهما والحذر من الباطل وأهله والبراءة من الأهواء وأهلها. ونظرا لأن هذا المقام عظيم للغاية وهام جدا وهو أصل في بناء المعتقد، عقد رحمه الله فصلا بعنوان فضل الاتباع. هو نبه على ذلك في الخاتمة وأنهى الكلام على المعتقد بهذه الخاتمة، لكن لعظم هذا المقام وحاجة الناس للتأكيد عليه وبيانه وبسط القول فيه وإيضاح بعض أدلته عقد له فصلا، وإلا هو نبه عليه في الجملة في الخاتمة التي استمعناها ووقفنا عندها الآن، فعقد هذا الفصل بعنوان فصل في فضل الاتباع. نعم. ثم قال رحمه الله: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش صبحكم مساكم. صبحكم مساكم بالواو، صبحكم ومساكم. واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم. في صحيح مسلم يقول صبحكم ومساكم. نعم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين. رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار. ثم قال رحمه الله: فصل في فضل الاتباع. كل مسلم يجب عليه أن يدرك فضل الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدرك أن السعادة إنما تنال باتباعه والسير على نهجه عليه الصلاة والسلام، وهو صلوات الله وسلامه عليه لم يبعث إلا ليتبع، بل كل رسول لم يبعث إلا ليتبع. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فلأجل هذا بعث المرسلون، بعثهم الله جل وعلا ليتبعوا وليسار على نهجهم ولتقتفى آثارهم، والسعادة مرتبطة بهذا. ولهذا يجب على كل مسلم أن يدرك فضل الاتباع، وما كان الناس بحاجة إلى أن تعقد الفصول وتؤلف المؤلفات في بيان فضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الأمور المتقررة ومن الأصول المتأكدة التي عليها السعادة التامة في الدنيا والآخرة، بل لا سعادة إلا بذلك. لكن لما عمت في الناس الأهواء وكثرت البدع والآراء وفشت الضلالات، أصبح أهل العلم يؤلفون الكتب ويعقدون الفصول ويكتبون الرسائل في بيان فضل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتجمع الأدلة الدالة على فضله. وإلا هذا أمر من الأصول والركائز التي يبنى عليها الدين. لا دين إلا بالاتباع، ولا سعادة إلا بالاتباع، ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بالاتباع. لكن لما كثرت الأهواء وفشت البدع والضلالات في الناس، احتاج الأمر إلى ذلك، واحتاج الأمر أيضا إلى أن يكتب كتب في التحذير من البدع والأهواء، والتحذير من أهل الأهواء، والتحذير من رؤوس أهل الأهواء والبدع، حتى تستبين الجادة ويتضح الطريق. يقول الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فالباطل إذا وجد في الناس وانتشر يجب أن يحذر منه. وأيضا إذا ضعف الحق وضعف التمسك به ينبغي أن يبين للناس فضله وأن ينشر بين الناس أهمية التمسك به. وأنت إذا نظرت في كثير من المجتمعات الآن ترى أنهم يحتاجون إلى هذه الفصول، ما يعرفونها، يحتاجون إلى أن تذكر لهم الأحاديث والأدلة الدالة على فضل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا عرفوا فضل اتباعه وعرفوا مكانة ذلك يبين لهم كيف يكون الإنسان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، سائرا على نهجه مقتفيا لآثاره عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل في هذا الكتاب. وإذا قيل ما علاقة الاتباع بالاعتقاد والكتاب في الاعتقاد، يقال لا صحة للاعتقاد إلا إذا كان مبنيا على الاتباع. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمر، أي في العقيدة لا تأتي بشيء من العقيدة إلا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا تفعل حتى يأمر، أي لا تعبد الله عز وجل بأي عبادة حتى تكون فيها متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلا يقبل من الناس أي اعتقاد وأي عمل إلا إذا كان مبنيا على الاتباع. ولهذا الاتباع أصل أصول الإيمان، أصل أصول الإيمان، وأصول الإيمان تبنى على الاتباع وعلى العلم الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أي علم وأي اعتقاد وأي عبادة وأي عمل بدون اتباع لا وزن له ولا قيمة. فالاعتقاد المقبول والعمل المقبول هو المبني على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه العقيدة الطحاوية كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يطلب الإنسان اعتقادا صحيحا وإيمانا سليما بدون طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالعقيدة الصحيحة لا يمكن أن تكون إلا بالاتباع. ولهذا ترى عامة المصنفين من أهل السنة في العقيدة أول ما يبدأون المعتقد يبدأونه بالاتباع والتمسك بالكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذا هو الركيزة أو الأصل الذي يبنى عليه المعتقد. فإن لم يبنى المعتقد على هذه الركيزة لا يكون صحيحا ولا يكون مقبولا. حتى في المنظومات التي في الاعتقاد أول ما يبدأون بذلك، يعني خذ على سبيل المثال الحائية لابن أبي داود، أول ما بدأ وهي في العقيدة قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ولما ترى كتب العقيدة المختصرة والمطولة كلها في الغالب تبدأ بتقرير هذا الأصل. أورد رحمه الله تحت هذا الفصل أحاديث، بدأها بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته نحمد الله تعالى ونثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وأيضا تروى بلفظ وأحسن الهدى هدى محمد. أحسن الهدي، الهدي هو الطريق، والهدى هو الدلالة والإرشاد. فأحسن الطريق وطريق النبي عليه الصلاة والسلام، وأحسن الدلالة والإرشاد هو ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا أمر يتعلق بما ذكرته تقديما لهذا الفصل. ذكرت أن عامة أهل العلم لما يؤلفون في المعتقد يبدأون بهذا الأصل الذي هو التنبيه على التمسك بالكتاب والسنة. هذا تأصيل ينبغي أن يغرس في قلوب الناس، بمعنى أن يعرف كل مسلم أن عقيدة، عبادة، معاملة، أخلاق، كل شأن من شؤونه يجب أن يبنى على هذا الأصل، التمسك بالكتاب والسنة. فإن لم يبنى على الكتاب والسنة يكون ضلالا. هذا المنهج وهذا التقرير يؤخذ من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو عليه الصلاة والسلام في كل خطبة يقرر للناس هذا الأصل. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام، ويعيد ذلك، يعيد ذلك في كل خطبة. لماذا؟ الخطبة فيها عقيدة، فيها عبادة، فيها أخلاق. العقيدة والعبادة والأخلاق هي مبنية على هذا الأصل الذي قرر ونوه به في بداية ومطلع الخطبة. فهذا يعني الذي يكرره عليه الصلاة والسلام كله تأكيد، تأكيد من بعد تأكيد في كل مقام، على الاعتماد في الاعتقاد والعبادة والأخلاق على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا أصل ينبغي أن يفهم في كل مقام، أن العمدة فيه على أصدق الحديث وهو كلام الله، وخير الهدي وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الحذر التام والبعد الكامل عن الأهواء والبدع. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسيأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار في بعض الأحاديث الآتية، وسيأتي شيء من الكلام حوله. قال: ثم يقول: بعثت أنا والساعة، أو والساعة كهاتين. يقول النووي رحمه الله: ضبط في بعض المصادر والساعة، أنا والساعة، وضبط أنا والساعة، بعثت أنا والساعة بالنصب على المفعول معا، يعني بعثت أنا مع الساعة. وهذا يعني قوله بعثت أنا والساعة كهاتين، وفي صحيح مسلم أنه قرن بين السبابة والوسطى هكذا قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. وهذا فيه إشارة إلى قرب الساعة، وفيه إشارة إلى أن بعثته عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان إذا ذكر الساعة يعني القيامة، قيل في تسميتها ساعة لأنها تجيء بسرعة، وقيل إنها تقوم في ساعة يعني قيامها سريع، قال: وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. لما يذكر الساعة وأمرها وأحوالها وأحوال يوم القيامة يكون على هذه الصلة، يشتد صوته وتحمر وجنتاه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش من هو؟ هو الرجل الذي خرج من قريته ومدينته فوجد جيشا داهم البلد وقدم لإهلاك من في البلد، فرجع إلى البلد فزعا خائفا يصيح بالناس يقول صبحكم ومساكم، يعني الجيش. كيف تكون صورة هذا المنذر؟ فيقول جابر: كأنه منذر جيش. وهذا يقوله عليه الصلاة والسلام لا يقوله تكلفا، وإنما يقوله تأثرا ونصحا وقياما ببيان هذا الأمر العظيم والمقام الخطير. كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. أخذ من هذا بعض أهل العلم أن الخطيب والناصح ينبغي أن يتأثر بما يقول، أن يتأثر هو بما يقول حتى يتأثر الناس، وأن يتفاعل مع ما يقول حتى يتفاعل الناس معه. فهكذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه، لما يذكر القيامة والساعة يفزع عليه الصلاة والسلام ويكون شأنه كمنذر الجيش ويعلو صوته وتحمر وجنتاه، وهذا كله من تمام نصحه وكمال بيانه وتمام وعظه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على أمته. قال: واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم قال: من ترك مالا فلأهله، يعني يرثونه منه ويكونون ورثته فيه. من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. وهذا إنما قاله عليه الصلاة والسلام لما حصلت الفتوحات وتيسر المال. كان عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر إذا جاء بمن عليه دين لا يصلي عليه حتى يسد أو يسد عنه دينا، لكن لما كثرت الفتوحات وتيسر المال كان يسد الدين. ومن ترك ضياعا، أي أولادا وعيالا ليس عندهم نفقة وليس عندهم من يعولهم، فإلي وعلي، يعني أنا أقوم به وأتولاه. قال: وأنا ولي المؤمنين. وجاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بالمؤمنين. وفي معنى هذا قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذا يدخل ما تحته معاني كثيرة. أولى بالمؤمنين من أنفسهم من المعاني التي تدخل تحته أنه أحرص على أنفسهم وأنصح لأنفسهم منهم، وهو أنصح لنفسك من نفسك عليه الصلاة والسلام. وأولى بك من نفسك من معاني أن تقدم محبته على محبتك لنفسك، لأن أولى بنفسك منك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي حديث عمر لما قال عمر والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. قال رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم عند